السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. سائل يقول: لماذا اختار الله عز وجل النار كي يعاقب بها الإنسان؟ جوابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يسأل: هل من الممكن أن يرى الإنسان ربه في المنام؟ هذا يكون ليس هو الرب سبحانه على الحقيقة، إنما إشعار بما يريده الله، وإلا فالله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة، يراه المؤمنون يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. قال الله عن نفسه: ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فأشيء من الإيحاء بالمراد، والله أعلم. هذا والحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه: أتاني ربي الليلة في أحسن صورة، فقال: يا محمد، أتدري ما الكفارات؟ الحديث إلى آخره، أو أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى الحديث إلى آخره. أراه معلولا، وبالله التوفيق. يقول: اصطحاب الأطفال إلى المسجد. لا بأس باصطحاب الأطفال إلى المسجد إذا كانوا لا يفسدون على الناس صلاتهم. واصطحابهم دل عليه ما يلي: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أدخل الصلاة أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة ولد أمي عليه. أيضا كان عمرو بن سلمة يؤم الناس وهو ابن 6 سنين أو 8 سنين، والله أعلم. أما حديث: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، فحديث ضعيف، وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الشيخ. ما في الحمد لله شيخنا الكريم. نعم. الشيخ عبد الخالق الكلمة نعم. هذا كنت تتكلم عن عشر التجاير والحشيش وغفر الفيون، يعني عن طول الله وطبعا هذه المحرمات، يعني في كثير من الناس انا اتكلم معاه يقول لك هي عداوي وفيها الشيخ وكلام من دي، فانا عاوزك يعني ترد على هذا الكلام. يعني انا مش فاهم سؤالك، اسال سؤالك، مش عايزني ارد. ايه سؤالك؟ التدخين حرام. ان سالت عن التدخين فالتدخين محرم، لا ضرر ولا ضرار. إن سألت عن الحشيش والأفيون فيتذهب تغطي على العقل، والخمر ما خمر العقل، فهي من الكبائر. بارك الله فيك. السلام عليكم. يسأل: هل يجوز جمع النوافل مثل تحية المسجد مع ركعتين اللتين بين الأذان والإقامة؟ نعم، يجوز مثل هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وهاتان ركعتان تتأتيان بفريضة أو أي نافلة كانت، وبالله التوفيق. يقول: السؤال عن قراءة التشهد بعد الركعتين الأوليين في الصلاة الثلاثية أو الرباعية، هل تجب قراءته كاملا؟ وما صيغة التشهد؟ أقول: لا تجب قراءته كاملا، وصيغة التشهد: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه، وفي الأخير الصلاة على النبي محمد حديث كعب بن عجرة. يقول: صلاة التسابيح ما القول فيها؟ اسندها منازع فيه، فمن العلماء من يصححه ومنهم من يتكلم فيها، فالأمر في ذلك قريب، وهي من فضائل الأعمال كما قال بعض العلماء كما هو معلوم. يقول السائل: أرجو معرفة كيفية خروج المأموم من صلاة الجماعة قبل انتهاء صلاة الإمام، إذا عرض للمأموم عارض هل يخرج بتسليم أو بدون تسليم؟ الأمر في ذلك كله واسع ولا دليل حاسم في هذه المسألة، وبالله التوفيق. هل الأذان شرط لحضور الجماعة؟ ليس بشرط إذا كان المسجد بزوارك، وأنت تعلم أن الأذان الساعة 12 مثلا للظهر، ولكن المؤذن تخلف اذهب إلى المسجد، بارك الله فيك. ما حكم تكرار السورة بعد الفاتحة في كل ركعة؟ لا بأس بذلك لعموم قوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه، والله أعلم. فتاة تقول: تقدم لها أكثر من عريس وتريد أن تستخير الله، أولا كيف صلاة الاستخارة؟ صلاة الاستخارة أن يركع الشخص ركعتين من غير الفريضة، ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعجلي وعجلي، فاقدر لي ويسر لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعجلي وعجلي، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. عندي ثلاث أسئلة شيخ. اتفضل يا أخي. السؤال الأولاني حضرتك، أنا عندي ثلاث أطفال وبيسيبني النفقة اللي هي تكفيني أنا شخصية، وبيسيب نفقة ضعيفة جدا على أولادي. أعيدي بوضوح يا شيخ. حضرتك أنا معايا ثلاث أطفال. الله يبارك لك. جوزي مش بيصرف على النفقة الشخصية عليا، يعني لا كسوة ولا علاج ولا أي حاجة، أنا بنفق على نفسي. طيب. أنا شايلاها. طيب. وحتى مصاريف ضعيفة جدا، أنا اللي بكمل. طيب. هل دلوقتي أنا متابعة أنا بعمله ولا إيه؟ يعني الفلوس اللي أنا بصرفها في البيت دي أنا هاخد عليها ثواب؟ يعني هو فقير ولا بخيل؟ لا هو مش فقير. لا هو مش فقير، هو فاتح مكتب محاماه وعنده محلات لبس وكده، هو مش عايز يسيب لان هو انا معايا فلوس. والله غير ذلك اولى، لان الصدقات الاولى ان تخرج لمستحقيها. لكن على اي حال انت مضطرة وظالم لك وستاخذين حقك في يوم الدين. طيب السؤال الثاني حضرتك يا شيخ، انا دلوقتي عامله كفاله الارمله واربع اطفال، والارمله دي بيجي لها معونات من اماكن ثانيه، فهل دلوقتي انا عايزه اكمل معاها لان انا بحب الاولاد، مش يعني بحب اولادها، فهل دلوقتي بالرغم من ان هي بيجي لها فلوس من اماكن ثانيه انا كده هاخد ثواب الكفاله؟ يعني هي مستغنيه ولا غير مستغنيه؟ لا يا شيخ، هي ظروفها تعبانه جدا. هي ما هو يعني عفوا هي ظروفها تعبانة جدا، لكن الإعانات التي تأتيها ترفع عنها المعاناة أو ما زالت تعاني من الفقر؟ لا ما زالت تعاني. إيه؟ هي تعاني يا شيخ. خلاص ما زالت تعاني لأنك متابعة هواك بعض الشيء في صدقاتك. ما زالت تعاني أعطيها، إذا كانت ما زالت تعاني أعطيها. أخشى عليك من اتباع الهوى في الصدقات. أخذ الثواب بتاع الكفالة بالرغم إن هي بتجيب معونات ثانية. تأخذين الثواب، لكن إذا وضعت الكفالات في يد أشد احتياجا ثوابك أعظم. كلما وضعت الصدقات في يد أشد احتياجا فالأجر أعظم، لقول الله تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أي مجاعة، يتيما ذا مقربة، أو مسكينا ذا متربة، مسكينا تكاد يده تلصق بالتراب من شدة الفقر. فكلما أعطيت من هم أشد احتياجا كان أجرك أعظم، كان أجرك أعظم. بارك الله فيك، أخلف الله عليك بكل خير. السلام عليكم. الحمد لله. مصطفى معي؟ نعم. حضرتك أنا عندي سؤال عايز أسأله لحضرتك. اتفضل يا أخي. حضرتك أنا عندي محل بتاع كمبيوتر وبيع بضاعة بمصر. تمام؟ وبعدين؟ في ناس بتطلب مني حاجات غير الكمبيوتر، كالموبايل أو كثلاجة أو كغسالة أو بوتجاز. يلزم أن تتملك السلعة أولا. ثم انا فعلا لو حد طلب مني موبايل براح اصبر للاخر. يلزم ان تتملك السلعة اولا، تشتريها اولا، ثم تنقلها الى رحلك، ثم تخير المشتري. ذلك للآتي: اولا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما لا تملك، ثانيا أن النبي نهى عن البيع الشيء حتى يؤوى إلى الرحل، ثالثا أن النبي قال البيعان بالخيار، فلا بد من هذه القيود. تملك المحمول، انقله لمكانك أو خذه معك، تملكته تملكا كاملا، خيره بعد الشراء، إن شاء اشترى وإن شاء رفض. السلام عليكم. يسأل: كيف أعرف نتائج الاستخارة؟ ليست هناك رؤى منامية ترى، لا يلزم أن تكون هناك رؤى منامية ترى، إنما إذا أردت شيئا من ذلك فالصدر وانشراح وتيسير الأمور من عدمها، والله أعلم. ما حكم ابتداء الحجاب في رمضان فقط؟ تساب على ارتدائه في رمضان وتعاقب على خلعه في غير رمضان. تقول السائلة إنها حامل وقد أجرت عدة أبحاث وتحاليل طبية حول حملها، فجاءت التحاليل متطابقة على أنها حامل بتوأم، إلا أنه متصل الرأس ويولد بتشوهات أخرى وحملها قارب على الوضع. هل يجوز إسقاط الحمل؟ ما دامت الروح نفخت لا تسقطه، تنتظر حتى يخرج، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله عايز اكلم الشيخ مصطفى العدل لو سمحت. معك، اتفضل. طيب انا كنت رحت لحضرتك للشيخ كده وقال لي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل: هل يجوز السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. لو سمحت فضلت الشيخ، عايز اعرف صح الحديث انما الصلاة تمسك وتضرع ودعاء؟ ليس بحديث. السؤال الثاني. نعم. هل من صلى الله صحة تحت الكعبين بإنسان مسبل؟ مسبل الإسبال؟ أيوة، المسبل مسبل ما دام أسفل الكعبين. لو من صلى الله صحة بإنسان مسبل؟ مسبل إذا نزل عن الكعبين، إذا كان بمحاجاة الكعبين ليس بمسبل. يعني أي سبل صحة بإنسان مسبل؟ يسأل: هل يجوز إلقاء السلام على من الرجل على جماعة من النساء؟ نعم، إذا كانت الفتنة مأمونة. مر النبي صلى الله عليه وسلم على نسوة من النساء قعود فسلم عليهن، وكان سالم بن سعد يقول: كنا نفرح بصلاة الجمعة، كنا نذهب بعد الصلاة إلى امرأة عجوز تصنع لنا سلقا فنأتيها فنسلم عليها. يقول: نقوم في صندوق الزمالة بشراء ما يحتاجه الأعضاء في حدود 2000 جنيه مصري، ونعطي له البضاعة المشترى على أن يسدد للصندوق المبلغ بالتقسيط بإضافة 15% من قيمة السلعة كأرباح. هل هذا جائز؟ أقول وبالله التوفيق، إذا تملكتم السلعة تملكا كاملا وخيرتم المشتري وخلت السلعة بها بألف أو بألف وخمسمائة بالسعر الذي تحددوه دون تنسيق معه، إذا تأخرت نسبة كذا أو كذا فلا بأس، تحدد السلعة سعرها إجمالا بكم وهي مقسطة إلى سنة، بكم مقسطة على سنتين، كلها تخييرات، فما دمتم تملكون السلعة جاز. السلام عليكم. يسأل هل يجوز أن يتبرع غير المسلمين لكفالة أطفال المسلمين وبناء المساجد وإقامة المشاريع الخيرية كإنشاء المستشفيات ومعاهد التعليم وغير ذلك من أبواب التكافل الاجتماعي؟ نعم يجوز ذلك. وأهل الشرك بنوا الكعبة لما هدمت قبل أن نبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتفقوا على أن لا يدخلوا فيها مالا حراما، وهذا قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا ساعد كافر مسلما في عمل بر فليقبله ما دام المال حلالا ليس بمسروق. يقول السائل: ابنتي متزوجة منذ 10 سنوات، ومنذ شهرين ونصف قال زوجها أنت طالق طالق، ثم ترك الشقة وأخذ علبة الذهب الخاصة بها التي كانت تحتوي على الذهب الذي اشتراه لها أثناء الأجرة الزوجية، خاصة عندما كان سويا في إحدى دول الخليج، عندما كانت توفر من المصروف وتعطيه له كي ويكمل ويشتري لها ذهبا، وعند المطالبة رفض، قال إنه كان يشتريه لها بنية مؤخر الصلاة. هذه قضية تنظر وتسمع فيها الأطراف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. حضرتك أنا لي سؤال. والدتي ولدها توفى وساب لهم بيت، أخواتها الصبيان أخذوا حقها هي والبنات في البيت، فوالدتها توفت والوقت عدى من سنين، دلوقتي هي بتكلم أخواتها رجالة صلة رحم بس، لكن هي من جواها بتقول حسبي الله ونعم الوكيل في اللي أخذوا حقنا في بيت أبونا، هل كده هي تتحاسب؟ لا لا، يجوز للمظلوم أن يدعو على من ظلمه، قال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، ولكن العفو أفضل، لقوله تعالى: إن تبدو خيرا أو تخفو أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، هو إرشاد إلى العفو، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، حكم زيارة المرأة للقبور. السؤال الثاني، في صلاة النافلة هل يجوز ان انا ارجع للمصحف عند وقوف في بعض الايات لتصحيحها؟ نعم نعم. اما في صلاة النافلة هل يجوز ان انا اقف عند اي لتصحيحها في المصحف صلاة النافلة؟ لتصحيحها؟ أيوة، يعني أكون مثلاً مش تكون غايبة عني الآية أصححها ونصب من المصحف وأنا بصلي النافلة، هل يجوز؟ يعني وأنت حامل المصحف ولا تروح تجيبيه من مكان ثاني؟ لا، المصحف صريح مفتوح على الآيات اللي أنا بقرأها، ممكن بأجف في بعض الآيات ممكن أشوفها وأنا أمسكه وأنا بصلي أثناء صلاتي؟ ممكن. أما عن زيارة المرأة للقبور، إذا كانت الفتنة مأمونة جازت الزيارة، والله أعلم. يقول الأخ السائل: أخته تريد أن تهبه وأشقاءه في حياتها جزءا بسيطا أقل من ثلث تركتها، خالته تريد أن تهبه وأشقاءه في حياتها جزءا بسيطا أقل من ثلث تركتها، وهديت إلى شراء شهادات هبة تضعها بأسماء من تريد الهبة لهم في حياتها على أن تعود فائدة هذه الشهادات عليها. هذه الشهادات محرمة، شهادات الاستثمار ذات العوائد أيا كانت فصيلتها ألف باء جيم كلها محرمة. السلام عليكم. بص شيخ، انا لما كنت بصلي في مسجد من مسجد أهل السنة، وطبعا حاولنا مسجد الأواف، وبعدين المسجد طبعا بنصلي في مسجد أهل السنة عشان يعني نستفيد منه علم، مثلا نعرف ان فيه جنازة في مسجد قريب مننا، وبعد ما نصلي بيكون ايه وصلنا صلاة الجمعة هنا الجنازة ايه خارج من المسجد اللي فيه الجنازة، يعني ايه هل نصلي على القبر ولا هل هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يسأل عن صلاة المتخلف عن الجنازة، عن صلاته عليها عند القبر. سائل يسأل يقول: فاتتني صلاة الجنازة، هل يجوز أن أصلي على الميت الذي دفن عند القبر بعد الدفن استدراكا لما فاتني، أم أن هذا من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقول: يرى الجمهور أن ذلك ليس من الخصوصيات، وورد أن علي رضي الله عنه فعل مثل ذلك، وكذلك الصحابة ائتموا بالرسول وفعلوا ذلك. أما الحديث الذي استدل به البعض على الخصوصية فقد أعل، وهو حديث: إن هذه القبور مملوءة ظلم على أهلها، وإن الله ينورها بصلاة عليهم، هو حديث معلول، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخنا، أنا عمتي بتحولها، هل يجوز أن أديها من فلوس الزكاة؟ بعد ما بيتها فقيرة ولا مع فلوس تبني ولا فقيرة؟ لا، أرمله فقيرة. يجوز إعطاء الفقير من زكاة المال. طب سؤال تاني، حكم تحميل كتب من على النت مجانا، هل ده فيه ظلم للمؤلف والنشر؟ إذا كان فيه إضرار بصاحب الكتب لا ضرر ولا ضرار، إن كان الكلأ مباحا فلا بأس. السلام عليكم. طب سؤال أخير، أنا مريض بثلاث بول، وساعات بنام وبجمع الفرضين مع بعض الظهر والعصر، لازم أتوضى كل فرض ووضوء ولا صليهم مع بعض؟ صليهم مع بعض. يقول السائل: أحد المحاسبين يقوم بإعداد مشروع يرمي إلى تمكين المسلمين في أقطار العالم من قراءة القرآن وتلاوته تلاوة صحيحة مما اختلفت جنسيتهم ولغاتهم، وذلك عن طريق كتابته بحروف لاتينية تطابق في نطقها النطق العربي السليم للآيات الكريمة، مع الاستعانة بتسجيلات صوتية للتلاوة والتفسير يستعين بها قارئ القرآن الكريم. ويقول المحاسب: إن عملية التمويل سيقوم بها بنك الأفكار بالإضافة إلى بعض الحكومات الإسلامية. السؤال يحتاج إلى مزيد من الإيضاح، وإن كان التمويل بناء على قروض ربوية فلا تجوز، والسؤال يحتاج إلى مزيد من الإيضاح. ما حكم الإقدام على نقل المقابر داخل مدينة القاهرة إلى أطرافها وإلى خارجها حيث تنقل استحسان ذلك؟ ذلك بقصد تطهير الأماكن من المجرمين القاطنين فيها ممن يروعون الآمنين وينشرون الفساد. نقل المقابر عند الاحتياج إلى ذلك جائز، نقل المقابر من مكان إلى مكان عند الاحتياج إلى ذلك جائز. ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يبنى خرب سويت، وقبور نبست، ونخل قطع، وبالله التوفيق. يقول: سمعت أن قراءة سورة البقرة 40 يوم بدعة، لم يرد حديث عن النبي ب40 يوم. نعم، لم يرد حديث يفيد التقييد ب40 يوما. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي الحال يا شيخنا؟ الحمد لله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يا رب. وإليك يا رب والسلام. لا، عايزين نسأل حضرتك سؤال كده. تفضل. حضرتك في واحد من الناس كده تيجي في شهر رمضان وبتحط كده ميكروفون وتعمل حاجة تقول لك سهرة رمضان، وتقعد الشيخ بيقرأ القرآن يعني الشهر كله. عايزين نسأل عن الموضوع ده يعني. لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه مثل هذا الصنيع. يسأل ما حكم من مات أبوه بسبب الغضب منه؟ عليه أن يستغفر ويعمل عملا صالحا ولا ييأس من رحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. بارك الله في عملك ونفعنا بعلمك. وياكم. بعد إذن حضرتك يا شيخ، والدتي معدية 60 سنة وربنا يبارك فيها، يعني محافظة على صيام الاثنين والخميس والسادس الأيام القمرية. الله يجزيك. بيحصل ان احيانا بسبب الصوم بتنام، ممكن مثلا عشان تريح ممكن تضيع الظهر والعصر مثلا وتقوم المغرب بعد المغرب او على المغرب تصلي، فما راي حضرتك؟ لا لا عفوا يعني ولا لا عفوا، متى تنام ومتى تقوم؟ يعني احيانا مثلا تصحى الفجر تيجي على قبل الظهر تريح، فتضطر تلاقي مثلا نفسها صحيت على المغرب او بعد المغرب. لا لا لا صلي هو كده. ما رأي حضرتك في هذا الصيام؟ لا الصيام لا الصيام شغل أكيد كلامي على الصلاة الآن. أيوه. يعني إذا نامت طول اليوم الصيام صحيح، لكن كلامي على أنها تضيع الظهر ولا تصلي إلا المغرب أو بعد المغرب هذا لا يجوز لها، قم حياتها بعد ذلك. يعني عليه أن تبرمج حياتها وفق الهدي القويم. نعم إن غلبت مرة مرتين لا بأس، لكن حياتها تكون بهذه الطريقة، تنام قبل الظهر ولا تستيقظ إلا المغرب أو بعد المغرب، عليها أن تعيد النظر في شؤونها. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت أسأل سؤال. نعم. عايزة انا بدي واحدة 250 وباخد كل شهر 250، هل حرام ولا حلال؟ مش فاهم، يعني بتدي واحدة 250 صدقات يعني ولا ايه؟ لا بتشغلهم يعني في اجهزة والحاجات دي، عايز اعرف حرام ولا حلال. يعني في امرأة اعطيتها مالا تشغله وتعطيكي في الشهر 250 جنيه مكسب؟ بتشغلهم باخدهم تشغلهم، فانا عايز اعرف حرام ولا حلال الشغلة دي. لا ما انا مش فاهم ايه الموضوع، يعني مش فاهم. اذا كانت تستثمر لك المال بتجارة حلال، ان كانت تثبت لك المبلغ 250 جنيه شهريا هذا يبدو انه ربا. يسأل هل عاقب الله النساء بالحيض من اجل مريم عليه السلام عندما ولدت مريم وجاء مخاض دم على جذع الشجرة فعاقبها الله بالحيض وجميع النساء، وما ذنب باقي النساء؟ كل هذا تخاريف، المذكور كله تخاريف. والحيض كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. يسأل رجل كان مستقيما بدأ يتكاسل عن الطاعات الصلوات وحصلت له وحشة وعدم لذة بعمل الصالحات، فما الحل؟ عليه بالاستغفار، لأن حرمان الطاعات يكون بسبب الذنوب، فعليه بالاستغفار وكثرته. يسأل له أصدقاء كثيرون أغلبهم بعيدون عن طريق الله ولا يلتزمون بالفروض والواجبات والتكاليف، ما حكم مصاحبتهم؟ ابتعد عنهم، فأقل أحوال المصاحبة أنها مكروهة، وهل يحرم التواصل معهم بأي شكل للإطمئنان؟ إذا كنت تطمئن ولن يؤثر على دينك فلا بأس، أما إذا كانوا سيؤثرون على دينك فالله يقول والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، إذا كانوا سيؤثرون على دينك ابتعد عنهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عندي بنتي في كلية وبتأخر إداء الصلاة، ما تبقاش عارفة تصلي. نعم. عفوا. بنتي في كلية. بنتي في كلية. أي. وبيروح منها الصلاة، يعني الصلاة ساعات تروح منها. بتيجي بقى تصلي إيه؟ تصلي الأول الصلاة اللي وجبت ولا تصلي الصلاة اللي فاتتها؟ تصلي الصلاة بالترتيب. بالترتيب يعني المغرب انت تصلي المغرب وبعدين تخطي الصلاة اللي فاتتها ولا تصلي الظهر او العصر وبعدين المغرب؟ لا تصلي اذا كان المغرب سيفوت والاخر تصلي المغرب، لكن اذا كان في متسع تصلي الظهر والعصر والمغرب، لكن هذا اذا كانت تتعمده حرام. حرام ان تؤخر العصر الى المغرب، حرام ان تؤخر الظهر الى المغرب، حرام. لا هي ما تتعمدش، هي تبقى في المحاضرات فبتروح من المغرب. تخرج بين المحاضرات تصلي في اي مكان. ما فيش يا اختي، الصلاة اولى من المحاضرات يا اختي. بل تحبون العاجلة وتذرون الاخرة. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. نعم. انا ام من اربع اولاد، جوزي متوفي، اسمي جه في العمرة شهور عطل الحج، فانا مش عارفة اعمل ايه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، سؤالك من المختلف فيه بين العلماء، واختار فيه رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه يجوز لك الذهاب للحج وإن كنت في العدة، ذلك لأن الحديث الوارد إن كنت في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله في سنده ضعف. وأم المؤمنين عائشة كانت تخرج نسوتها وهن في عددهن من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات، وهذا رأي جابر بن عبد الله وابن عباس رضي الله عنهما، وكذلك يروى عن علي رضي الله عنه. نعم يروى عن ابن عمر خلاف ذلك، لكن اختار رأي ام المؤمنين عائشة وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، احنا عايزين في جراج، فده بيبقى ده المخالف بالليل وما بنعرفش نقوم نصلي الفجر، ينفع؟ ماذا تتخلفين عن صلاة الفجر؟ ايه؟ يعني انت تتركين صلاة الفجر الى ان تطلع الشمس؟ اه. يوميا كده؟ ما هو الدنيا بتبقى ظلمة خالص بالليل. طيب انتظري لما الضوء يفتح. ماشي. قبل طلوع الشمس، صلي قبل طلوع الشمس. ممكن اسأل سؤال ثاني؟ اتفضلي، بس صلي حافظ على الفجر. حاضر. تفضل ان شاء الله. والدي حلف بالطلاق ان اخويا ما يجيش البيت عشان اتاخر بره، واخويا جه حلف ان هو لو جه هيموته. يكفر كفارة يمين. وبرده حلف ثاني ما هيديه مصروفه وبرده الدين. يكفر كفارة يمين، يطعم 10 مساكين، ان كان عاجزا صام 3 أيام عن كل يمين. السلام عليكم. سير نسأل يقول: هجرت أختي لكونها عاصية لزوجها وظالمة له، هل أنا محق في ذلك علما بأني نصحتها مرارا؟ لا بأس بهذا الوجران إذا كنت تبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى وتبتغي إرجاعها إلى زوجها ومنعها من الظلم الذي تمارسه، والله أعلم. السلام عليكم. سائلة تسأل تقول إن لها أسنان ناتئة بارزة عن سائر الأسنان، فهل يجوز لها أن تقوم هذه الأسنان؟ نعم يجوز إذا كانت تعود بالتقويم إلى ما عليه عموم خلق الله، وأيضا فلا ضرر ولا ضرار، والله أعلم. يسأل يقول: إنه طبيب أسنان وتدخل عليه الفتاة في ريعان الشباب تعالج في الغرفة، وأحيانا الباب يغلق وأنا أمارس علاج أسنانها، هل أنا آثم بذلك؟ أقول بالله التوفيق، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأته فإن ثالثهما الشيطان، فاجعل الممرض معك لا تخلو بامرأة، أو اجعل محرما من محارمها معك وقدر الاستطاعة غض البصر، وأما المرأة فننصحها بالذهاب إلى طبيبة مسلمة ثقة من طبيبات الأسنان إلا إذا تعذر ذلك، والله أعلم. يسأل الأخ سؤالا عن حكم الأب الذي يعطي بعض أولاده مبالغ أكثر من الآخرين بحجة أنهم يطيعونه. إذا كانت الأشياء متحملة فلا بأس بذلك، لأن الطائع يثاب والعاصي يعاقب، وأفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. أما الهبات الكبرى التي تقوم مقام الميراث فعليه أن يعدل فيها قدر جهده واستطاعته، والله أعلم. يقول السائل: هل مصافحة النسوة العجائز جائزة؟ أقول وبالله التوفيق. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ولا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: إني لا أصافح النساء. هذا وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت. ألو. نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا أرملة الأربع أولاد وبقالي ثلاث سنين أتم في الحج والقرعه، كنت أكثر مش عايزة تجيني يعني ما جاتليش. لو سمحت ممكن يعني حد يوصلني يجيب لي تأشيرة ولا حاجة؟ هذا ليس من تخصصي، اسأل الله ولا إثم عليك، فإن الله قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فما دمت لم تستطيع لا إثم عليك. بارك الله فيك. السلام عليكم. يسأل: هل يجوز للشخص أن ينام على جانبه الشمال؟ نعم يجوز، لكن الأولى أن يبتدئ النوم على شقه الأيمن متوضئا، وبعد ذلك له أن يتقلب كيف يشاء. وقد قال تعالى: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم ما يكره فليتحول عن جنبه الذي كان عليه. وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عم الشيخ. نعم تفضل. هل يجوز القراءة في المصاحف الملونة؟ القراءة في المصاحف الملونة جائزة، ولكن الأفضل، وحتى لا ينشغل القارئ بالألوان، الأفضل أن يقرأ من مصحف خال من هذه الألوان حتى يستطيع التدبر، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيفك يا شيخ؟ الحمد لله. أنا كنت عايز أسأل حضرتك سؤال. تفضل. حضرتك كنت زوجتي تعبانة يعني ورفضت تسيري عند الدكتور كذا مرة، وحضرتك قال لي ما عندهاش حاجة، بس هي دماغها دايما تعبانة على طول، ودايما بتحس براحة الشمال جمل يعني جمل يتحرك كده بيفك لوحده، ورجلها برضه الشمال. عليك بالدعاء، عليك بالدعاء ورقيتها، ارقيها أنت بالمعوذات وأكثر من الدعاء، ولا مانع أن تعرض على مختص آخر، فالله يقول: وفوق كل ذي علم عليم. ونبيه صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، إلا السام يعني الموت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم. جزاكم الله خيرا وتقبل الله منكم. عندي سؤال واحد. تفضلي. في قول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أعلم أن البر هنا حسن الخلق وليس المودة كما في آخر آية في سورة المجادلة، لكن السؤال: الذين لم يقاتلوكم في الدين هل يدخل فيهم من هم ليسوا من أهل الذمة، من هم أهل الذمة اليهود والنصارى، وإن كانت الإجابة نعم، فهل في حالة السلم نقاتلهم ليشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد سبق البيان عن هذا في الدرس السابق، أما مطلع السؤال فالآية عامة في اليهود والنصارى وفي أهل الشرك، وسبب ومن الوارد فيها أن أسماء أتت إلى رسول الله فقالت يا رسول الله إن أمي أتتني وهي راغبة وهي مشركة، أفأصل أمي؟ قال أصلي أمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إزي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. حبك في الله يا شيخ. حبك الله الذي أحببتنا فيه. وإذا رأيتك اطمأن لك قلبي. الله يغفر لي أنا ولك والسلام. أنا ليس لدي سؤال، أنا فقط اتصلت لك أقول أحبك في الله. جزاك الله خيرا. حبك الله. سائل يسأل يقول ما مقدار الزكاة في عروض التجارة؟ أقول مقدار الزكاة في عروض التجارة ربع العشر، وكذا المال السائل وكذا الذهب وكذا الفضة ربع العشر. أما زكاة الدروع فنصف العشر من الناتج إذا كانت تسقى بالآلة، إذا كانت تسقى بماء السماء فالعشر والله أعلم. يسأل سائل يقول كنت أسبب إزعاجا لأمي قبل وفاتها وأنا نادم أشد الندم، ماذا أصنع؟ أقول لا تيأس من رحمة الله وأكثر من الدعاء لأمك وأعمل أعمالا صالحة كصدقات جارية كحج كعمرة كاستغفار كنشر علم شرعي عنها فهذا سبب التوبة مفتوح والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ ممكن أسألك سؤال؟ أتفضلي. عايز أسألك عن الأفراح الغير إسلامية، أنا يعني ما بروحش الأفراح دي ورغم أن بيكون يعني أخواتي أو أخواتي فبضطر أن أنا بروح يعني أحضر معهم في الحاجات الحاجات يعني اللي أساعد معهم يعني في موسيقى ودي جيهات أو ليست هناك موسيقى ولا دي جيهات؟ في بيبقى في موسيقى، أنا ما بقدرش الموسيقى فبأمشي يعني قبل ما الفرح بيبدأ، فهل علي يعني وزر أو إذا كان التوقيت الذي تذهب فيه ليس فيه معاصي فلا بأس، أما إذا كانت هناك معاصي فالله يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. السلام عليكم. نعم. أحمد عبد من مصيح. تفضل يا أحمد ابن عبد الله. أحمد عبد الله. أيوة عبد ولا عبد الله ما ماشي يا أحمد. أحمد عبد. أحمد ابن عبد. بكرة حضرتك في يوم ولا لا؟ في يوم بكرة ولا لا؟ لم يرد أن لم يرد أن النبي كان يصوم يوم الإسراء والمعراج، وأصلا لا يعلم متى أسري برسول الله في أي ليلة بالتحديد، إنما اليقين أنه أسري به قبل الهجرة بسنتين على قول وبسنة على قول آخر، أما ليلة 27 أو في شهر رجب أو في غير رجب لم يثبت، وإن ثبت فلم يرد أنه يسن فيه الصوم، لم يرد ذلك، وبالله التوفيق. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه، بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا يذكر الجميع بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وأن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وكذا المسيح عيسى عليه السلام هم من رسل الله الكرام، ليسوا آلهة وليسوا أبناء لله ولا يكشفون ضرا ولا يجيبون مضطرا، إنما الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وقل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والذي يعتقد أن أحدا من الأموات يكشف ضرا أو يجيب مضطرا يكفر برب العزة سبحانه، وكذلك الذي يزعم أن الله له ولد يكفر برب العزة سبحانه. هذا وأوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله والاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.